من فقري ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الفعل المضارع الذي ينصب بعد الاستفهام نحو قول الشاعر: هل تعرفون دباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. محل الشاهد هنا فأرجو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، فأرجو أنا يعني. قال: والعرب، نحن قول الشاعر يا ابن الكرام، أو العرب عفوا العرب، والعرب نحن قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأى كمن سمع. محل الشاهد هنا فتبصر الفاء هنا فاء السببية، وتبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، وعلامة نصبه الفتحة. العاشر قال: وينصب الفعل بأن مضمرة بعد واو المعية، وهي الواو التي بمعنى مع تقريبا، يعني قد قصد مجامعة ما قبلها لما بعدها في الزمان أو المكان، وهي تختلف عن واو العاف. هذه ليست كواو العاف، لأن واو العاف يقصد إعطاء حكم ما قبلها لما بعدها أيضا، فهذه لم يقصد مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم، وإنما يقصد مصاحبة ما قبلها لما بعدها فقط. ولذلك قلنا أنها بمعنى مع، وكان القدماء يسمونها واو الظرف، هي نفس واو المعية، كانت عند القدماء تعرب بواو الظرف. فإذا كانت واو المعية مسبوقة بواحد من أقسام الطلب الثمانية، وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضير، وجاء بعد الواو فعل مضارع وقصد به مصاحبة ما بعد الواو لما قبل الواو ومجامعته له، ينصب الفعل بأن مضمرة بعد الواو، نحن لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أي في آن واحد، يعني مع أكلك للسمك لا تشرب اللبن في آن واحد، يعني لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، نعم، في وجبة طعام واحدة، بأن تأكل شيئا من السمك وتشرب عليه شيئا من اللبن. ونحن قول الشاعر: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، محل الشاهد أدعي وأدعو، فأدعي فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف النون باتصاله بياء المفردة المؤنثة المخاطبة، وهذه الياء في محل رفع عن فاعلية. أدعو الواو واو المعية، وأدعو فعل مضارع منصوب بالمضمرة بعد الواو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو في آخره، أفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. ونحو قوله أو قول الآخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عار عليك إذا فعلت دميم أو عظيم. محل الشاهد لا تنهى وتأتي، فلا ناهية، وتنهى فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألف، لأن أصله تنهى وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وتأتي الواو واو المعية، وتأتي فعل مضارع منصوب بالمضمرة بعد الواو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء في آخره، أفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. ونحو قول الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. محل الشاهد ألم أك جاركم ويكون، ألم الألف حرف استفهام، ولم حرف نفي وجزم، الألف حرف استفهام ولم حرف نفي وجزم، وأكو فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، مجزوم بلم أصلا شنو أكون إيه مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة لأن أصله أكون، فحذفت الواو التقاء الساكنين فصار أكن ثم حذفت النون تخفيفا، واسمه ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا. وجاركم خبر أكو منصوب مبني على السكون في محل جر بالإضافة. ويكون الواو واو المعية، ويكون فعل مضارع ناقص منصوب بالمضمرة بعد الواو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على النون في آخره، واسمه المودة، وخبره بيني وبينكم. هذا هو آخر الكلام في النواصب. نأتي للكلام عن الجوازم. قال والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. إذن هذه ثمانية عشر جازم، ثمانية عشر جازم. الأول الجازم الأول الذي إذا دخل على المضارع جزمه وهو لم، تقول لم يفعل زيد، أصلها يفعل زيد، فلما أدخلنا لم قلنا لم يفعل زيد، فلم أداة جزم، يفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ليش؟ ايش علامة جزم السكون؟ ليش بالسكون قلنا؟ يفعل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، مجزوم بلام علامة جزمه السكون. لماذا؟ ليش؟ يفعل. ليش مجزوم بالسكون؟ ليش علامة جزمه السكون؟ مفعول بلام علامة جزمه. أحسنت. هذا الكلام اللي أنا أريد أقوله. لو يفعلان قالوا شنو؟ لم يفعلا، فعلامة جزمه شنو؟ حذف النون باتصاله بالاثنين. يفعلون تقول شنو؟ لم يفعلوا، حذف النون لأن أحسنت. شوف إذا كان حد المفرد يسكر. إيه تفعلين يا هندو، تقول شنو؟ لم تفعلي، حسنو. ليش؟ اتصاله بضمير المخاطبة المؤنثة على الأولى تفعلين. فإذا لم الجازم الأول من ضمن 18 جازم. كذلك قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد فلم أداة جزم، يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه. ليش؟ لتجرده لعدم اتصاله لعدم اتصال اخره بشيء. نقول يعني لم يتصل اخره بالف التثنية ولا واو الجماعة ولا ضمير المخاطبة المؤنثة. يعني لو قلنا مثلا تلدين يا هندو، ماذا نقول اذا ادخلنا الجازم؟ لم تلدي يا هندو، فوش سوينا؟ حذف النون علامة للجازم. هذه اللولة قال ولم يولد كذلك ولم يكن له كفوا أحد كذلك. فيولد ويكون هذه أفعال مجزومة بلام. ومثال جزمه بلما، تقول لما يفعل زيد، لما يفعل زيد. فلما ماذا؟ لما شنو؟ جازم من أدوات الجزم. زين يفعل ليه؟ أحسنت. ومثال جذبه بلام الأمر ليفعل زيد. شوف ليفعل زيد، فاللام هنا لام الأمر. صار واضح؟ أصلها يفعل زيد، لما أدخلنا اللام زين، وهذه اللام ملام يعني يسمونها لام الجار، لام الجارة لا، وإن لام الجزم اللام الجازمة يسمونها. تخشون ليفعل، ليفعل زيد. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم وليطوفوا للبيت الحرام. فهنا ليقبوا أصلا شنو يقبون يقبون إيه. فلما دخلنا عليها لام لام الأمر حذفنا النون ليش؟ أحسنت أحسنت زين. وكذلك أصلها يوفون دخلنا عليها اللام حذفنا النون إيه. وعوضنا عن النون المحذوفة شنو؟ ألف تواضع زين. ومثال جذبه بلا الناهية لا تفعل لا تفعل لا تأكل لا تشرب لا الناهية. قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تركنوا أحسنت. فمجزوم بحذف النون مجزوم بحذف النون. لا تفسدوا في الأرض أصلها تفسدون لما دخلنا عليها لا الناهية تفسدوا حذفنا النون فالنون علامة الجاز. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما أصلها شنو أصلها أصلها تقول عدل تقول. فهنا صار شنو لا تقل لا تقل. ولا تقف أو ولا تقف ما ليس لك به علم. فهنا ايش صارت؟ ولا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم. فأصلا شنو تقف؟ لو ايش سوينا شلون تقفوا يعني حاجة ثانية؟ واو تقفوا تقفوا تقفوا ايه. ومثال جزمه على جواب الطلب افعل نفعل مثل ازرع تحصد ذاكر تنجح. قال الله تعالى فاذكروني اذكركم شوف فاذكروني اذكركم قاتلوهم يعذبهم الله شوف قاتلوهم يعذبهم الله ونحن لا تدنو من الأسد تسلم لا تدنو من الأسد تسلم وتسلم لا تسلم وقف عليه ما سواه. ففي كل مورد يتقدم طلب لواحد من أقسام الطلب الثمانية التي ذكرناها في فاء سببية أو في واو المعية يأتي بعده فعل مضارع مترتب عليه ويكون جوابا وجزاء لذلك الطلب. ويكون الفعل مجردا من الفاء والواو شوف من الفاء والواو يجزم هذا الفعل المضارع على جواب الطلب. أما إذا كان مقرونا بالفاء أو مربوطا بالواو فإنه ينصب كما ذكرنا سابقا. من الجواز ما يجزم فعلين هذا ما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن ما يجزم فعل واحد الحمد لله رب العالمين.